بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب صيانة، الحجاب كرامة، الحجاب حفظ للمجتمعات وللمرأة المسلمة. أنت أيتها الفتاة المسلمة، أنت أيتها الغالية، أنت أيتها المباركة، أنت درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال. الحجاب شريعة، الحجاب ليس موروثات وتقاليد، الحجاب ليس رجعية، الحجاب ليس تخلفا، الحجاب أمر إلهي وسنة نبوية متبعة. أين أنت؟ من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت؟ من ذكر عظيم يسمى بذكر الهم والحزن. أين أنت؟ أين أنت؟ دوما حيائي واحتشامي رأس مالي ألأني أتولى عن متاع لزوالي. في هذا الجو الجميل والحلم الأبيض عثرت قدمي والتهبت عواطفي، صداع لازم فكري منذ أن رأيت ذلك الشاب لأول مرة، شاب يحمل صفات الأدب والخلق. فها هو منذ شهر وهو بصعوبة وحياء يرفع عينيه نحوي، بدأ قلبي يضطرب عند خروجي من الجامعة، وأصبحت عيني تهفو لرؤيته. إنه فارس أحلامي، إنه فارس أحلامي، إنه فارس أحلامي. بدأ عواء الذئب يتسلل إلى قلبي، وتحول ذلك الصوت القبيح إلى صوت تطرب له أذني وتهتز لحضوره مشاعري. لماذا تخافين من خوض التجربة؟ هل أنت ضعيفة إلى هذا الحد؟ ما الذي يؤخرك؟ وأين الحاجز الذي يمنعك؟ حطميه، أسقطيه، وانطلقي كما تحبين. قلت له: يا أخي الحبيب، أتدري أنت كنت تصاحب من وتسير مع أي فئة؟ قلت له: يا أخي، هؤلاء هم عبدة الشيطان، عبدة الشيطان. فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي ذاخرة. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة. فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة. محاضرة لفضيلة الشيخ أبي محمد نواف السالم حفظه الله، وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذه وقفات أحببت أن أقفها مع بناتنا وأخواتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا. الوقفة الأولى قرة العين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر وضايقه أمر وأحزنه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكانت الصلاة هي مفزعه، وكانت الصلاة هي أنسه، وكانت الصلاة هي راحة قلبه وقرة عينه صلوات الله وسلامه عليه. للأسف عندما نرى في واقع بعض بناتنا وأخواتنا وفتيات المسلمين نرى تقصيرا واضحا في أداء الصلوات الخمس، مع أن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليهن ذلك وبلغنا سن التكليف، والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الصلوات الخمس جعلها في أوقات معينة محددة. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فللأسف بعض الفتيات ربما تؤخر الصلاة عن وقتها، ربما تجمع الصلاتين دون عذر، ربما لا تصلي في بعض الأيام بعض الفروض، بل ربما بعض الفتيات أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهن إلى سواء السبيل قد تركن الصلاة بالكلية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين الإسلام وبين الكفر، قال: الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي راحة القلوب، الصلاة هي الطمأنينة التي يحصلها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وذلك لأن الصلاة يا بنيتي، الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه. جميع شرائع الإسلام من واجبات ونواهٍ وآداب وغيرها، جميعها فرضت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو في هذه الأرض، أو وهو على هذه الأرض، وفرضها الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام، الوحي، الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. إلا الصلاة، الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى هناك في المكان الرفيع العلي جدا، الذي لا نعلمه أن مخلوقا من المخلوقات قد بلغه إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة الإسراء والمعراج المعروفة. عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما أسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماوات السبع، ثم رفع إلى مستوى يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: أسمع صريف الأقلام، أقلام القدر التي تنقل مقادير الخلائق من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. في هناك المكان العلي الرفيع المبارك جدا الذي سمع كلام الجبار جل في علاه، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة، وفرض عليه ربنا تبارك وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة. فرض عليه 50 صلاة، ثم حطها الله تبارك وتعالى وجعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 5 صلوات في الأداء، ولكنها تعدل في الميزان والثواب 50 صلاة، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن لو تأملنا بنياتي وأخواتي في هذا المعنى، أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، فوق السماء السابعة، في ذلك المكان العلي المبارك، وفرضها الله تبارك وتعالى دون واسطة، إنما مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة واضحة على عظم الصلاة وعلو شأنها وعلو مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عمود هذا الدين، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال له: وعموده، يعني عمود هذا الدين الذي يقوم عليه بنيان هذا الدين، الصلاة. ولذلك وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها هي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. فعليك يا بنيتي المباركة ويا أختي الفاضلة، علينا أن نحافظ على هذه الصلاة، علينا أن نحافظ عليها في أوقاتها، ولا يجوز لنا أن نخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر من نوم أو مرض أو سفر يجوز لنا الجمع وتأخير الصلاة إلى الصلاة التي تجمع، هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. عدا ذلك فإن من أخر الصلاة ومن أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا لغير عذر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها منه. وأخص بالذكر صلاة الفجر، فكثير من الناس والفتيات للأسف لا يصلين الفجر في وقتها، إنما يؤخرن صلاة الفجر إلى حين أن تقوم للدراسة أو للعمل أو لغير ذلك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا محرم، والصلاة لا تقبل، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة في مواقيت محددة معينة، كما أننا لا يجوز لنا أن نصوم صيام الفرض في غير رمضان، ولا يجوز لنا أن نحج بيت الله الحرام في غير شهر ذي الحجة وغير أيام الحج. فكل هذه العبادات جعلها الله تبارك وتعالى في مواقيت محددة معينة، إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير عذر لا يقبلها الله تبارك وتعالى. فكذلك الصلاة فلا بد أن نحافظ عليها وأن نؤديها في الأوقات التي أوجبها الله تبارك وتعالى وشرعها لنا. الوقفة الثانية، هل أنت جميلة؟ ارتديت الحجاب فزادني جمالا، عبارة قالتها مسلمة أوروبية عندما هداها الله تبارك وتعالى للإسلام والقرآن. تقول ارتديت الحجاب فزادني جمالا وحسنا. وربما يستغرب إنسان ويقول كيف يكون الحجاب الذي هو تستر فيه المرأة شعرها ووجهها وجسدها ومفاتنها ومحاسنها كيف يكون جمالا مع أنها تخفي جمالها ومحاسنها؟ الجواب أن الحجاب يستر الجسد العاري والعري والتفسخ والانحلال، لا شك أنه قبح بجميع المقاييس. لذلك تقول هذه المرأة الأوروبية المسلمة، تقول الأزياء الخليعة والعارية التي ترتديها المرأة الغربية غير المسلمة تضفي عليها قبحا خارجيا وقبحا داخليا. ثم أخذت حفظها الله وبارك الله فيها، أخذت هذه المرأة تبين مقصودها من هذا الكلام، كيف يكون هذا العري قبحا خارجيا وقبحا داخليا. فذكرت أن القبح الخارجي يتمثل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من التبرج والسفور بوصفه الكاسية العارية. هي كاسية، هي لبست ثوبا أو قطعة قماش، ولكنها في نفس الوقت هي عارية، إذ أن هذا الثوب يعريها إما لقصره وإما لضيقه وإما لشفافيته. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقول كاسية عارية، أي أن هذا الثوب الذي اكتسته هذه الفتاة أو المرأة هو في حقيقة الأمر لا يسترها، إذ أن المقصود من الحجاب أن يحجب زينة المرأة ومفاتنها ومحاسنها عن نظر الرجال الأجانب إليها، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن الحجاب صيانة، الحجاب كرامة، الحجاب حفظ للمجتمعات وللمرأة المسلمة. أنت أيتها الفتاة المسلمة، أنت أيتها الغالية، أنت أيتها المباركة، أنت درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. الإسلام حفظك، الإسلام شرع لك الشرائع التي تحفظك وتصونك من كل انحراف ومن كل عيب ومن كل خلل قد يقع عليك من هنا أو من هناك. لذلك تقول هذه المرأة الأوروبية التي عرفت وعايشت واقع الدول التي لا تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وتكون النساء فيها عاريات سافرات، قالت هذه الكلمة الجميلة، قالت ارتديت الحجاب فزادني جمالا وحسنا. الحجاب شريعة، الحجاب يا فتاة الإسلام واجب، الحجاب ليس موروثات وتقاليد، الحجاب ليس رجعية، الحجاب ليس تخلفا، الحجاب أمر إلهي وسنة نبوية متبعة أمر بها ربنا تبارك وتعالى، كما أسلفت في الآية التي ذكرتها على مسامعكم الكريمة في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. في هذا رد واضح على شبهة يطرقها دعاة السفور والعري والتفسخ والانحلال، الذين يريدون أن يخرجوا المرأة المسلمة، الذين يريدون أن يجعلوا الفتاة المسلمة ألعوبة في أيديهم، يقولون إن الحجاب أوجبه الله تبارك وتعالى وأوجبته شريعة الإسلام على نساء النبي فقط. ولا شك أن هذا جهل عميق بنصوص الكتاب والسنة. هذه الآية فيها رد واضح، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ثم قال ونساء المؤمنين. ولنوديها هذه نساء المؤمنين، قال ونساء المؤمنين ماذا يصنعن يا ربي؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله أكبر. إذن قال أهل العلم أن الحجاب يحفظ المرأة المسلمة ويصونها عن إيذاء الآخرين بدليل هذه الآية، قال فلا يؤذين. فهذا الحجاب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة وجعله فرضا عليها، لنجعل العبارة واضحة، الحجاب فرض، الحجاب واجب، من لم تتحجب فهي آثمة. إذا بلغت المرأة سن التكليف وجرى عليها القلم يجب عليها أن تغطي جسدها وأن تستر مفاتنها ومحاسنها، فإن لم تفعل فهي آثمة، يحاسبها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. إذن ما هي صفات هذا الحجاب؟ صفاته أولا أن يكون ساترا، ونبين صفات الحجاب لأننا نرى خللا في واقع بعض الفتيات من أنهن لم يفهمن المقصود والحكمة الإلهية من هذا الحجاب. يعتقدن بعض الفتيات أن الحجاب مجرد أن أضع قماش، أضع لف على الرأس أو أضع قطعة قماش على الشعر وانتهت القضية، دون النظر للباس الضيق أو البنطال أو ما يخصر جسدها وما يظهر مفاتنها وتقاطيع جسدها، دون النظر للأصباغ، دون النظر للزينة، دون النظر للتغنج في الكلام، دون النظر للتمايل في المشية. تظن أنها بمجرد أن وضعت على رأسها قطعة قماش أنها قد أدت الفرض الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، وهذا خطأ كبير، خطأ في فهم المقصود من الحجاب. الحجاب كما أسلفت من اسمه حجب، حجب زينة المرأة المسلمة عن نظر الأجانب إليها. ثانيا أن يكون الحجاب فضفاضا واسعا، لا يظهر تقاطيع جسدها، لا يظهر مفاتنها. إذا أظهر الحجاب مفاتنها إما لضيقه وإما لقصره وإما لشفافيته فهذه تحتاج حجابا آخر على حجابها. ثالثا أن يكون هذا الحجاب صفيقا، أي غير شفاف، لا نعين لونا معينا، تلبس المرأة ما شاءت من الألوان، لا يتعين عليها لبس السواد، ولكن كذلك لا يجوز لها، وهذا هو الشرط الرابع من شروط الحجاب الشرعي، أن لا يكون زينة في نفسه. صحيح أن الشرع الإسلامي لم يأتي بلون محدد معين يعني يجب على المرأة أن تلبسه في حجابها، ولكن هناك ضوابط عامة. كذلك لا يجوز لها أن يكون الحجاب في نفسه متبرجا، مثل إيش؟ أن يكون مثلا تكون العباءة مزركشة مطرزة مزخرفة، أو أن تكون يعني حجاب الرأس ما يسمى بالشيلة أو الملفع أو ما شابه ذلك، أن يكون مطرزا فيه ألوان زاهية تلفت الأنظار إليها، فإن هذا يعد من الزينة غير الجائزة. وكثير من النساء للأسف تلبس لباسا مزينا يجلب الأنظار، أنظار الرجال إليها، ثم تقول لا شيء في هذا اللباس. يا أختي، ليست العبرة بنظر المرأة إلى المرأة، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يوجب على المرأة المسلمة أن تتحجب بحضرة النساء المسلمات أو حتى غير المسلمات. في هذا دلالة واضحة أن العبرة بالحجاب الشرعي، هل هو يستر أو لا يستر، هل هو فيه تبرج ما فيه تبرج، العبرة في ذلك بنظر الرجال إليها. فإذا كانت هذه الألوان المزركشة المزينة والزخارف تخطف الأبصار إليها وتجلب الأبصار إليها وتثير الغرائز في نفوس الرجال الناظرين إليها، لا يجوز يكون هذا الحجاب متبرجا في نفسه. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا بد أن نكون وقافين ووقافات عند أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يبدين زينتهن، هذا يعد من الزينة أن تخرج بهذه الألوان الزاهية المزركشة. كذلك من التبرج من الحجاب، أن يكون التبرج في الحجاب نفسه، أن تخرج بأصباغ، تتحجب هذه المرأة وضعت الملفع على رأسها كما نقول أو قطعة قماش على رأسها، وربما غطت جسدها بثوب فضفاض واسع ساتر، ولكنها لم تمتنع من وضع بعض الأصباغ كأحمر الشفاه والكحل، كل هذه تظهرها في زينة لا يجوز لها أن تظهرها إلا لزوجها الذي استحلها بكلمة الله. وأقبح من ذلك وأعظم أن تخرج المرأة وإن كانت محجبة متعطرة، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عظيما مخيفا، إذا تعطرت المرأة ثم خرجت ليشم الرجال ريحها قال فهي زانية زانية زانية. لذلك لا بد أن تتقي الله المرأة المسلمة وأن تلتزم بهذا الحجاب دون الذي كما ذكرنا أوصافه، وهذه الأوصاف قد استقاها العلماء وأخذوها من نصوص الكتاب والسنة، فهي ليست من كلامهم المجرد، وهي ليست قيود يريدون أن يثقلوا بها كاهل المرأة المسلمة، بل والله إنما باعث هذا الكلام النصيحة والشفقة والمحبة لجميع أخواتنا وبناتنا المسلمات. كذلك من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون فيه تشبه بالرجال بلباس الرجال، كأن تلبس مثلا هنا في بلادنا مثلا في بلاد الخليج بشكل عام لباس الرجال الثوب اللي نسميه الدشداشة. طيب هذا الثوب غالبه يكون عليه لون البياض، فلا يجوز للمرأة مثلا أن تلبس ثوبا فضفاضا واسعا ساترا ولكنه يكون ثوبا أبيضا، لأن في هذا تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بل لعن المتشبهات من النساء بالرجال. إذن لا بد أن نحافظ وأن تحافظين يا أمة الله، والله إنها نصيحة من قلب مشفق محب، لا بد أن نحافظ على هذا الحجاب. الحجاب فيه حفظنا وفيه صيانتنا، الحجاب فيه صيانة للمجتمع، ليس فقط القضية على مستوى الأفراد والفتيات، إنما الحجاب فيه صيانة للمجتمع، الحجاب صيانة لك أنت أيتها الفتاة. زينتي دوما حيائي واحتشامي رأس مالي، ألأني أتولى عن متاع لزوالي، لا من الناس كأني أطلب السؤال حالي. ولذلك باعتراف الشباب أسأل الله أن يهديهم الذين يعاكسون الفتيات في المجمعات والطرقات والمدارس وغيرها، باعترافاتهم هم يقولون إذا رأينا الفتاة محجبة حجابا كاملا شرعيا ملتزما يقول والله نستحي أن نقترب منها، بل إن بعضهم قال لا أحب أن أفسد هذه الفتاة الطيبة وأعرف أنها عفيفة طيبة طاهرة، لذلك نستحي منها ولا نلتفت إليها. يقول بخلاف التي تتبرج وأخرجت مفاتنها ومحاسنها أو تحجبت بحجاب متبرج، فيقول الشباب كأنهن يطلبن من الشباب أن يمارسن المعاكسة معهن وأن يعني يقوموا بإيذائهن، وصدق الله تبارك وتعالى عندما قال فلا يؤذين. إذن الحجاب صيانة لك أنت أيتها الفتاة، وكذلك الحجاب صمام أمان للمجتمعات الإسلامية. سمعت أحد الدعاة يقول نقلا عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الحالي، يقول عندما نجحت الولاية الثانية له في الأربع سنوات الثانية خرجت بعض المظاهرات في أمريكا من بعض لجان أو من بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المهتمة بمرضى الإيدز، نسأل الله السلامة والعافية. خرجوا في مظاهرة وفي اعتراض على الرئيس الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية، أنتم ماذا قدمتم لمرضى الإيدز؟ أنتم قدمتم المليارات الكثيرة للحرب في أفغانستان وفي العراق وهنا وهناك، ماذا قدمتم لمرضى الإيدز؟ فأجاب الرئيس الأمريكي نقلا عن إحدى الصحف، وهذا أمر مدون ومكتوب وقرأه كثير من الناس، قال إذا أردتم أن تحفظوا من الوقوع في هذه الأمراض الجنسية الفتاكة قال فلتسر، يعني تسير الفتاة الأمريكية سيرة المرأة المسلمة. وكان يعني في القرب من المظاهرة مجموعة من النساء المحجبات، أشار إليهن جورج بوش يقول فلتفعل المرأة مثل هذه المرأة المسلمة، يعني أن تغطي جسدها، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن الحجاب صيانة لهذا المجتمع، ولذلك كان أطهر المجتمعات البشرية على مر العصور والتاريخ البشري هو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه الفضيلة قائمة، إن الحجاب كان قائم. فالحجاب كما قلت صيانة لك أنت أيتها الفتاة المسلمة، وصمام أمان للمجتمع المسلم. الوقفة الثالثة امرأة موسى عليه السلام. ذكر الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام، وقصته من أجمل القصص وأروعها، التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فعندما خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا بعد أن طلبه فرعون ليقتله، توجه تلقاء مدين وهي منطقة معروفة. فعندما دخل موسى مدين وجد بئرا قد اجتمع عليه الناس ليستسقوا الماء وتزاحم عليه الرجال، ثم وجد على جنب هذا البئر وجد فتاتين لم تسقيا مع الرجال. فتقدم إليهما موسى عليه السلام بكل أدب وعفاف وطهر، فسألهما: ما لكما لا تسقيان؟ فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما نقدر نزاحم الرجال، كيف نزاحم الرجال؟ وللأسف هؤلاء الرجال لا مروءة عندهم ولا شهامة عندهم، وإلا كان من المفروض أن يقدموا الفتاتين ثم بعد ذلك يستسقونهم من البئر. فبعد أن انتهى الرجال ووضعوا صخرة عظيمة على البئر لا يستطيع أن يزيحها إلا 10 من الرجال، جاء موسى عليه السلام وكان قويا صلوات الله وسلامه عليه، فأزاح هذه الصخرة بنفسه، ثم تولى إلى الظل، ابتعد إلى ظل شجر وجلس هناك، وترك الفتاتين دون أن يتعرض لهما ودون أن يحادثهما وأن يتبادل الحوار معهما، لأن هذا حقيقة لا يفعله إلا من في قلبه مرض، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن هذه الرذائل كلها. فجاءت الفتاتان وسقطا لنفسيهما ولوالدهما ولأغنامهما، ثم عادتا إلى والدهما الرجل الصالح الشيخ الكبير في خيمته، فقصتا عليه القصة. فقالت إحداهما وكانت امرأة صالحة، قالت: يا أبت استأجره، احنا ما عندنا أجير، ما عندنا راعي، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أرسل هذا الشيخ الكبير هذه الفتاة لتدعو موسى للقاء والدها ليعرض عليه هذا العرض. فكيف جاءته هذه الفتاة؟ وصف الله تبارك وتعالى صفة مجيئها، فقال الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي، لم تقل أنا حتى تبعد عن نفسها التهمة والشبهة والريبة، قالت: إن أبي، أدخلت والدها في الموضوع على طول لتقطع الشبهة، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الشاهد قولها رضي الله عنها ورحمها أنها جاءت تمشي على استحياء. الحياء، هذه القيمة العظيمة التي قد فقدناها وللأسف الشديد في كثير من الأحيان عن طريق ما نشاهده في كثير من الممارسات التي تقع فيها بعض فتياتنا وأخواتنا المسلمات، قيمة مفقودة، أدب عظيم جم رفيع، ولذلك اتصف الله تبارك وتعالى به رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي، قال: إن الله حيي ستير يحب الستر والحياء. الله أكبر، ربنا حيي ستير يحب الستر والحياء، وبما أنه ربنا تبارك وتعالى اتصف بها دل أن هذه الصفة تعد من صفات الكمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال في حديث آخر في صحيح مسلم: الحياء كله خير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن نقول هذه الكلمة لما وجدناه وعايشناه وسمعناه ورأيناه من ممارسات مخزية فاضحة مقززة تقع فيها بعض الفتيات هنا وهناك، مثلا من رفع الصوت، يعني بعض الفتيات والأخوات هداهن الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، يعني في السوق ترفع الصوت عالي كأنها إحدى الذين يبيعون في هذه الأسواق ويصفقون فيها. لا، بل المرأة لا بد أن تتكلم بصوت خافت، أن يعلوها الحياء في تصرفاتها وفي كلامها وفي تعاملها، فإن الحياء هو جلباب المرأة المسلمة، وإن الحياء هو زينة المرأة المسلمة، والمرأة والفتاة التي لا حياء عندها انزع يدك منها. وهاك أيتها المباركة بعض الصور الجميلة من الصالحات التي ضربن أروع الأمثلة في الحياء. ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوها أبو بكر الصديق، يعني كان في حجرتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه قبر أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم استأذنها عمر، كان في قبر ثالث، وهي كانت تريد هذا القبر لنفسها إذا ماتت، ولكن عندما طعن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، طعنه ذلك المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة عليه من الله ما يستحق، استأذن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها وآثرته على نفسها. ماذا كانت تصنع رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ كانت إذا دخلت حجرتها بعد أن دفن عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق بجانب أبيها أبي بكر وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، كانت إذا دخلت شدت تحتجب وتشد خمارها، سبحان الله، تتحجب إذا دخلت حجرتها، فيقال لها: لما يا عمتاه وأنت في بيتك؟ يعني أتتحجبين وأنت في بيتك؟ فقالت: إنه رجل غريب، تعني بذلك عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجها تحل له، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبوها تحل له رضي الله تعالى عن الجميع، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعد رجلا غريبا لا تحل له رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كان ميتا لكن لحيائها لم تستطع أن تلقي حجابها وأن تظهر زينتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صورة أخرى، هذه فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة سيدة نساء العالمين وابنة رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مرضت رضي الله تعالى عنها مرض الموت الذي توفيت فيه، دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها تعودها وتزورها، فقالت فاطمة لأسماء: والله إني لأستحي أن أخرج غدا، أي إذا مت، على الرجال جسمي من خلال هذا النعش. كانت النعوش التي يعني يحمل عليها الميت مجرد يعني خشبة مستوية كالطاولة، يوضع عليها الميت رجلا كان أو امرأة، ثم يوضع على هذا الميت قطعة قماش مثل الشرشف، يوضع عليه ثم يحمل ويساق إلى قبره ثم يدفن. فتقول فاطمة رضي الله تعالى عنها، والآن هي في هم وغم ليس لنزول الموت عليها وتعاني من سكرات الموت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إنما شغل فكرها وبالها كما نقول بالعامية حاتي، إذا ماتت الآن يعني غدا أو بعد غد في هذا المرض، إذا ماتت وفاضت روحها إلى بارئها وأصبح جسدها جثة هامدة لا حراك فيه، اتحاتي تقول: شلون سأحمل على أكتف الرجال وستوضع علي هذه قطعة القماش التي ربما قد تظهر تقاطيع جسدي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إلى هذه الدرجة. فقالت لها أسماء بنت عميس وهي تريد أن تطمئنها وأن تهدئها، فقالت لها: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ودعت بجرائد رطبة يعني من النخيل فحنتها، ثم طرحت على النعش ثوبا فضفاضا واسعا فكان لا يصف، فلما رأته فاطمة يعني جاءت بهذا النعش مثل الصندوق، وجعلت على النعش من الجانبين جريد النخل مثل الخشب المقوس بحيث أن الميت يكون في هذا النعش، ثم إذا وضع عليه الثوب رفعت هذه الجريد النخل، رفع الثوب عن الجسد وبالتالي لا تظهر تقاطيع هذا الجسد. فعندما جاءت أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، جاءت إلى فاطمة بهذا النعش وبهذه الفكرة التي رأتها عندما كانت في الحبشة، ارتاحت فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقالت فاطمة لأسماء: سترك الله كما سترتني. إذن في هذه الصور المشرقة بيان وقدوة لك يا فتاة الإسلام أن تحرصي حرصا عظيما على الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة: أي القلوب قلبك؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما أجمل ما قال القحطاني في نونيته: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. كل إنسان لا يملك إلا قلبا واحدا، وهذا القلب هو كالإناء، وكل إناء بما فيه ينضح. هذا القلب كالبيت، إذا ملأه الإنسان بالأذكار وبالقرآن وبالأمور الطيبة انعكس ذلك على جوارحه وعلى جسده وحياته، وإذا ملئ هذا البيت وهذا الإناء بالأمور الخبيثة كالموسيقى والأغاني والخواطر السيئة، لا شك أن ذلك ينعكس بسلبيات مدمرة على الجوارح وعلى الجسد كله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأي القلوب قلبك يا فتاة الإسلام؟ هل قلبك قد جعلتيه وعاء للقرآن والأذكار الطيبة؟ أم جعلت قلبك مأوى للوساوس وللخطرات ولرقي الشيطان كالأغاني والمزامير والموسيقى؟ كثير من الفتيات يشتكين من الاضطراب النفسي ومن الضيق ومن حشرجة النفس، كما نقول بالعامية، اللي تقول والله ضايق خلقي، واللي تقول أبي شق هدومي، واللي تقول ضايقة نفسي، واللي تقول أبي أطلع من البيت، وإلى آخره. كل هذا لماذا؟ كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العلاج والشفاء الناجع المفيد في كتابه. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، أنا أريد حقيقة بعطيك يا فتاة الإسلام تجربة عملية. إذا كنت في ضيق وفي حزن، حاولي أن تفتحي المصحف وأن تقرأي كلام الله تبارك وتعالى. طيب، واحد يقول: وإذا كنت على غير طهارة؟ ماشي، حاولي أن تذكر الله تبارك وتعالى. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. أين أنت من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من ذكر عظيم يسمى بذكر الهم والحزن؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه. الله أكبر، صدق الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الذي خلقنا؟ من الذي أحيانا؟ من الذي شق سمعنا وبصرنا؟ أليس هو الله؟ بلى، هو ربنا وهو خالقنا وهو مالكنا وهو سيدنا سبحانه وتعالى. إذن هو الذي خلقنا، وهو الذي ركبنا وأخرجنا من العدم، فهو الذي وحده جل جلاله هو الذي يعرف ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، ما يفرحنا وما يحزننا. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي اذكروني تطمئن قلوبكم، اذكروني تهدأ نفوسكم، اذكروني ترتاح أرواحكم، فلذلك علينا أن نأخذ بهذه الوصايا القرآنية. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم: قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر، يشفع القرآن في ذلك اليوم العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من أنواع الثمار، قال: ريحها طيب وطعمها طيب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن في ذلك اليوم العظيم: اقرأ وارتق. الله أكبر، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أسألك بالله يا فتاة الإسلام، أسألك بالله يا بنيتي، ألا تحبين أن يقال لك في ذلك اليوم العظيم اقرأي وارتقي ورتلي كما كنت ترتلين في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأينها؟ ألا تحبين وألا تتمنين وألا تودين أنك لو كنت قد حفظت القرآن كله في هذه الدنيا؟ بلى، كلنا نريد ذلك، لأن المقصود في هذا الحديث من حفظ القرآن. ما هو المخزون من حفظ آيات القرآن الكريم في صدرك وفي قلبك يا عبد الله ويا أمة الله؟ هذا الذي ينفع في ذلك اليوم، وإلا الكل سيقرأ القرآن. يعني لو كان القضية في هذا الحديث اقرأ وارتق لمن يقرأ القرآن دون حفظه، فغالب المسلمين يقرؤون القرآن وقد ختموا القرآن في رمضان وغيره، إذن جميعهم سيكونون في الفردوس الأعلى، وهذا ليس بصحيح. إنما المقصود هنا حافظة القرآن الكريم، ونحن بحمد الله عز وجل نشهد صحوة وعودة من قبل الفتيات، وهذا إن شاء الله سأذكره في الوقفة الأخيرة في وقفة إشراقات عندما نذكر هذا الأمر من إقبال كثير من الفتيات بحمد الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم. فالمقصود اجعلي لك أيتها المباركة وردا يوميا جزءا معينا محددا من القرآن الكريم، حافظي على قراءته وحافظي على تلاوته، بالإضافة إلى تدبره. اقتني تفسيرا ميسرا كتفسير الشيخ بن سعد رحمه الله، أو كأيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، أو غيرها من التفاسير الموثوقة السهلة الميسرة، حتى تفقهي وتتدبري ما تقرأين من كلام الله تبارك وتعالى. الوقفة الخامسة، الذئاب البشرية. لنستمع لهذه القصة المؤلمة العجيبة الغريبة التي سطرتها صاحبتها وعنونتها بعنوان مؤلم اسمه الفاجعة. تقول هذه الفتاة التي تخرجت من الثانوية ثم دخلت إلى الجامعة، تقول: كان الجو العام مع الزميلات مرحا دون ضابط، وكنت أسمع النكات والتعليقات لأول مرة، وبسرعة عجيبة تأقلمنا مع بعض، فأصبحنا نؤانس بعضنا بل ونشكو لبعضنا البعض. أما الشوق وحديث الهاتف وكشف خبايا النفس فإنه ديدن تلك الصحبة، بل هو ملحها وجمالها، وفجأة وقع ما لم يكن في الحسبان. في هذا الجو الجميل والحلم الأبيض عثرت قدمي والتهبت عواطفي، صداع لازم فكري منذ أن رأيت ذلك الشاب لأول مرة، شاب يحمل صفات الأدب والخلق، فها هو منذ شهر وهو بصعوبة وحياء يرفع عينيه نحوي. بدأ قلبي يضطرب عند خروجي من الجامعة، وأصبحت عيني تهفو لرؤيته، إنه فارس أحلامي. حينا في سكون الليل أتأمل وأستشعر الموقف وأراجع نفسي، وصوت في أعماقي يردد: لا تفعلي، لا تتقدمي، يا بني احذري، انتبهي، إياك وهذا الطريق. ولكن أسرني بأدبه وملكني بحسن تصرفه، لا زلت أتذكر المرة الأولى التي رأيته فيها، وكانت سيارته بجانب سيارتنا، ولكن لطفه وحسن أدبه انتحى جانبا وأفسح لنا الطريق، لم يصوب نحوي عينا ولم يتفوه بكلمة مثل بعض الشباب. ما أجمل خلقه وما أنبل فعله. بدأت أسارع بالخروج من نهاية المحاضرة الأخيرة، وأجري في الساحة وأنا أحمل قلبي المضطرب لكي ألقي نظرة عليه، ربما يمر يومان أو ثلاثة لا أراه فتتغير مشاعري ويسرح فكري، ولكن أزال ذلك كله ما عطر سمعي من كلمة سمعته يلقيها إلي وهو بجوار سيارته ويفسح لي الطريق بقوله: تفضلي. بقيت نبرة صوته ترن في أذني حتى خالطت شغاف قلبي وسرت في دمي: تفضلي، بتلك النبرات الحنونة فتح لي عالم السعادة وأبواب المحبة. لا زلت أتودد وأتقرب إلى عقلي بمحبته لحسن خلقه وأدبه فقط، وأخادع نفسي: ماذا تؤثر نظرة؟ وإلى أين تؤدي كلمة؟ وهل أنا ضعيفة إلى هذه الدرجة؟ أين الثقة في النفس؟ ثم تأخذني العزة والكبرياء التي ينفخ فيها الشيطان من روحه، فأقول: وهل أنا قشة في مهب الريح ليعبث بي؟ وهل أنا ساذجة لأكون فريسة جاهزة؟ ويجيب الشيطان نيابة عني: أنا امرأة ناضجة، أنا فتاة متعلمة، أميز وأعرف مصلحتي لا خوف علي. سارت الأيام سريعة حتى رأيت بأم عيني تبسمه عندما رآني، فكان أن عاجلت عيني بالهروب من عينه، ولكن قلبي زاد خفقانه وارتعشت مفاصلي وسرى في دمي حديث النفس. ما أجمل الابتسامة. مع دخول فصل الشتاء وفي يوم غائم بدأ رذاذ المطر يداعب المارة، فهذا يهرب بسرعة وذا يتقي قطرات المطر بيده. في ذلك اليوم الذي لا أنساه طول حياتي ألقى إلي بهمسة حانية وكلمة دافئة، واقترب من نافذة السيارة ثم وضع ورقة صغيرة اخترقت المسافات بيننا لتصل إلى يدي. سارعت لإخفائها بل وألتهف إلى ما فيها، فإذا برقم هاتفه. تسللت تلك الورقة مع أطراف المرتعشة لتلامس مشاعري وأحاسيسي، وعندما هويت على سرير غرفتي تناولت الورقة وقرأت ما بها مرة ثانية وثالثة. بكيت بحرقة وندم، كيف أفعل هذا وهل يرضي الله عز وجل ذلك؟ وغدا كيف حسبت على كل خطرة وهفوة؟ كيف إذا وسدت في القبر؟ كيف أقود نفسي إلى الهاوية وأبي وأمي وعائلتي ومستقبلي؟ عندها ضج الكون في أذني وسقطت دمعات إيمانية لتروي ظمئي وحاجتي إلى التوبة والعودة والرجوع والأوبة. وحدثت نفسي وأنا أمسح آخر دمعة، إلى هذا الحد يكفي، وتوبي قبل أن تندمي. مع تقلب الأيام وقلة المعين وضعف الإيمان عصفت بي العواصف، وتلا ذلك كله لحظات فرح وسكون وصراع نفسي قاتل وتردد في المحادثة. عندها بقيت أياما لا يقر لي قرار ولا يستقيم لي أمر ولا أهنأ بنوم، بل صاحبت الدمعة ورافقت الشكوى ولم يفارقني الأنين والتوجع. بعد أسبوع من العواطف الجياشة ولحظات الندم المتتالية بقيت ليلة استعصى علي فيها النوم ساهرة أتقلب من الفراغ القاتل على أحر من الجمر، وكانت الخطوة الأولى في ليلتي تلك. عبثت أصابعي برغم هاتفي حتى وصلت إلى الرقم الأخير، عندها سارعت إلى التوقف وأعدت سماعة الهاتف مكانها. مرت محاولة أولى وتبعتها ثانية وثالثة وأنا لا أكمل الرقم الأخير، ثم تلا تلك الليلة محاولة جامحة لسماع صوته فحسب، وأقنعت نفسي بهذا الأمر فقط لسماع صوته، وهل يجيب بنفسه أم لا، وهل يحب السهر أم لا. وكان عذرا مقنعا لي، فكان أن عبثت برقم هاتفه بسرعة وبقوة حتى سمعت صوته. أعاد لقلبي نشوة اللحظات الأولى عندما سمعت صوته: تفضلي. بدأت في أيام أخرى أشتاق إلى صوته فلا أتردد في ذلك، حتى لم أعد أطيق الصبر عن سماع صوته كل يوم، وأصبح من سعادة اليومية أن أحتفي بسماع نبراته الحنونة. بدأ عواء الذئب يتسلل إلى قلبي، وتحول ذلك الصوت القبيح إلى صوت تطرب له أذني وتهتز لحضوره مشاعري. نعم، لقد كان صوت الذئب جميل ورخيم ويفيض عاطفة وسحرا، وما علمت أن أصوات الذئاب كذلك حتى سمعته بأذني وهش له قلبي. عندها أسقطت حاجز الخوف من الله عز وجل ومن محادثة الرجال، الأمر عادي، وما وضعته كان هالة من خوف الماضي وقسوة التربية. وحدثت نفسي: انطلقي خارج القيود، تحرري من الأوهام، إنه فارس أحلامك ونشوة حياتك. تمتعي بالشباب والجمال، أشبعي حاجاتك العاطفية والنفسية، سنوات عمرك تمر ولم تسمعي كلمة حب مثل غيرك من الفتيات. وصرخ الشيطان في أذني: كل الفتيات لهن أصدقاء، لماذا تخافين من خوض التجربة؟ هل أنت ضعيفة إلى هذا الحد؟ ما الذي يؤخرك؟ وأين الحاجز الذي يمنعك؟ حطميه، أسقطيه، وانطلقي كما تحبين. تغير نمط حياتي وأصبح نهاري ليلا وليلي نهارا، جرس الهاتف له رنين في قلبي، بل ربما تناولت سماعة الهاتف مرات عديدة لتوهمي أنني سمعت رنينة. حرصت على البقاء في المنزل وعدم الذهاب مع أسرتي للزيارات والأفراح خوفا من أن يهاتفني فلا أسمع صوته. نعم، قسوت على نفسي حتى تركت أفراحا أحبها وأتمنى حضورها، بل لم أعد أستمتع بحديقتي الصغيرة التي كنت أعتني بها من قبل وأتابع نمو شجرها وتفتح وردها. وأصبحت بسمة أبي الجميلة وفرحة أم الحنونة سيفا يؤرق مضجعي وصوتا يؤنبني، بل أهم من ذلك كله صلاتي التي أصبحت أوديها بدون خشوع ولا خضوع ولا حضور قلب، وأحيانا يصادف وقت محادثته صلاة المغرب ولا أقوم للصلاة إلا بعد أذان العشاء وكأن الأمر لا يعني شيئا. لقد استبدلت تلك الضحكات الجميلة والنكات العذبة مع أهلي وأختي الوسطى خصوصا بشرود دائم وتفكير مستمر وتساؤل يهز قلبي، هل اتصل وماذا قال وماذا سأقول له، ويا ترى هل غضب مني وكيف يفرح وبماذا أتقرب إليه. هم متصل وتفكير دائم وقلق واضطراب أصبح هو الوحيد في قلبي وفكري ومشاعري، فلم أعد أرى أحدا في الدنيا سواه. مرت الأيام تثقل كاهلي وفحيح صوته يتسلل إلى قلبي، وسرت معه في طريق مظلم ودرب متعرج، محادثة ومهاتفة ورؤية ومشاهدة، حتى وقعت بسرعة عجيبة في أردان الفاحشة، وما كنت أظن أنني سأكون كذلك أبدا. في يوم أعدت حساباتي وأرقني سوء صنيع، فحاولت أن أبتعد عنه وقررت أن أنهي الأمر معه وأهرب من ظلام المعصية إلى نور الطاعة ومن السعادة الزائفة إلى الفيء الجميل والظل الظليل. حاولت أن أنهي كل شيء، تعذرت بالدراسة وبمشاغلي داخل المنزل وبقرب أختي مني وخوفي من سماعها مكالمتي له، حاولت واجتهدت في ذلك وقلت في نفسي لا تهم مشاعري وعواطفي في سبيل أن أبتعد عن المزالق. وعندما احتد النقاش وثارت ثائرتي كان لي بالمرصاد وقال بصوت حزين وهو يسترجع الذكريات معي ويردد كلمات الحب والإعجاب وقاربت دموعه أن تتحدر على خده، قال وهو يظهر أنه حريص: لا تتركيني، كيف أصبر عنك، لا تكوني قاسية، لا تكوني ظالمة. وأظهر ألم الفراق وقلة الصبر والشوق إلي، ولكني تجلدت وصبرت وقلت لا أريد هذه العلاقة ولن أستمر فيها ولا يوما واحدا. ولما رأى عزمي وإصراري تبدلت اللهجة وتغيرت النبرة واختفت الدمعة وكشر عن أنيابه وقال: ماذا تفعلين بماضيك الجميل معي وتلك الصور وشريط التسجيل؟ إلى أين تهربين ولمن تذهبين؟ أنت خائنة، لقد تعرفت على شاب غيري. احترت في أمري وتوالت لحظات الضعف على قلبي وانهمرت دموعي، فعدت إلى طريقي مرغمة كارهة بعد أن كنت طائعة موافقة. بدأ يقودني بلا رحمة إلى حيث يريد واستغل عواطفي ولعب على جراحي، وأخيرا عدت إلى نقطة البداية والوعود الجميلة وسألته: أين وعدك لي بالزواج والسعادة والبيت الصغير والأحلام الوردية؟ وأين ابننا الذي سوف نسميه كما اقترحت أنت مطر، تيمنا بذلك اليوم الممطر الذي رأيتني فيه؟ عندها بدأ الثعلب يراوغ ويتعذر كإنسان حقير نذل، وقال وهو يتبسم ابتسامة صفراء: تعرفين ظروفي، ألا تزالين صغيرة حتى اليوم؟ يكفي أنك الأجمل في عيني، ألا يكفي أن روحي هي روحك؟ عندها غرقت في دموع الكرامة المجروحة وأظلتني سحابة حزن قاتلة أصابتنا غاشية من عذاب الله. فبنظرة من عيني وبعبث من أطراف أصابعي رسمت طريقي وأزلت عفافي وخلعت حيائي وسقطت في الوحل وزللت في الهاوية وأصبحت ألعوبة في يده، حتى كان ذلك اليوم الذي كنت بجواره فأمسك بنا رجال الأمن، فإذا بي أستيقظ من سبات عميق وأزيل غشاوة على عيني وأردد بحرقة: ندم وحزن هز كياني فانساب دمعي واستكان لساني. ألقيت كل ما في قلبي وتوالت الصرخات من فمي معلنة قدوم الفاجعة، وكانت بحق فاجعة. استبدلت فيها أسورة الذهب الجميلة التي أهداها إلي والدي بسلاسل من حديد، واستبدلت صوت أم الحنون بصوت السجانة الرهيب، واستبدلت أزهار المتفتحة بوحشة المكان وضيقه. حياة هانئة وسعيدة مع أبي وأمي وأختي غربت عنها السعادة، وأصبحت لا أراهم بل والشمس التي في كبد السماء لا أراها، لقد تغيرت أيامي وتبدلت أحوالي. في هذا اليوم سقطت الأقنعة وعادت المسميات إلى مواقعها الصحيحة. في هذا اليوم أيقنت أنني كنت أسيرة في وهم وسراب، وأن صديقي وفارس أحلامي وحبيبي كما كنت أقول لا يجوز أن يرى خصلة من شعري ولا جزءا من أظفاري. أما ما كنت أجمله وأحسنه من علاقة وصداقة فهو زنا وفاحشة. في هذا اليوم ظهرت الحقيقة، فإذا به زان وأنا زانية، وما كان بيننا من حب وعلاقة فهو زنا وفاحشة. يجلد لها الظهر ويغرب لها البكر ويرجم لها المحصن وتقطع لأجلها الرقاب. تبدلت لي معالم جديدة وكانت بحق فاجعة في المسمى والفعل. وما أصدق قول الشاعر: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة. إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. إذن لتحذري يا فتاة الإسلام، ولا مزيد على هذه القصة المؤلمة التي سطرتها صاحبتها بدموعها قبل أن تسطرها بقلمها وبنانها. وكذلك رسالة للوالدين أن يشبعوا رغبات الفتاة والأبناء والبنات بالعاطفة والمحبة حتى لا يلجئهم الشيطان الرجيم للوقوع في حبائل الذئاب البشرية. الوقفة السادسة: تاج وقار. كنت على شاطئ البحر فرأيت امرأة كبيرة في السن جالسة على ذلك الشاطئ. تجاوزت الساعة 12 مساء، فقربت منها مع أسرتي ونزلت من سيارتي. أتيت عند هذه المرأة فقلت لها: يا والدة من تنتظرين؟ قالت: أنتظر ابني، ذهب وسيأتي بعد قليل. قلت: شككت في أمر هذه المرأة وأصابني ريب في بقائها في هذا المكان، الوقت متأخر ولا أظن أن أحدا سيأتي بعد هذا الوقت. قلت: انتظرت ساعة كاملة ولم يأتي أحد. فأتيت لها مرة أخرى فقالت: يا ولدي، ولدي ذهب وسيأتي الآن. قلت: فنظرت فإذا بورقة بجانب هذه المرأة، فقلت: لو سمحت أريد أن أقرأ هذه الورقة. قالت: إن هذه الورقة وضعها ابني وقال أي واحد يأتي فأعطيه هذه الورقة. ففتحت هذه الورقة فقرأتها، فإذا مكتوب فيها: إلى من يجد هذه المرأة الرجاء أن يأخذها إلى دار العجزة. هكذا قال هذا الشاب الذي ذهب مع أسرته للنزهة على أحد الشواطئ. قلت: عجبا لحال هؤلاء، أين هم من آيات الله تبارك وتعالى التي في القرآن الكريم التي قرن الله تبارك وتعالى بها بين الأمر بعبادته وتوحيده وبين طاعة الوالدين في المعروف. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل حتى لو كان الوالدان كافرين مشركين فإن الإسلام يأمرك يا فتاة الإسلام أن تؤدي حق والديك عليك من الطاعة بالمعروف، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رقى المنبر يوما، فعندما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن قوله عليه الصلاة والسلام آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أنه جاءه جبريل عليه السلام عندما ارتقى الدرجة الأولى فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. رغم أي دس أنفه في الرغام في الطين والوحل إهانة وإذلالا وإصغارا له على تفويت هذه الفرصة العظيمة. متى سيغفر للعبد إذا لم يفز بمغفرة الله ورحمته ورضوانه في شهر الخيرات والمغفرات والرحمات في شهر رمضان؟ ثم رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدرجة الثانية فقال قال لي جبريل ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له في الثالثة قال ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. أي والله كان الحسن البصري رحمه الله هذا الإمام العابد الزاهد رآه بعض أصحابه بعد وفاة والدته يبكي فعاتبه بعضهم وقال يا أبا سعيد أمثلك يبكي ويجزع؟ ألا ترضى بقضاء الله وقدره؟ ألا تدري أن الموت سنة كونية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت؟ فاصبر واحتسب. فقال رضي الله تعالى عنه ورحمه قال والله لا أبكي سخطا على قضاء الله وقدره وأعلم أن قدر الله نافذ وأن نهاية كل حي الموت ولكنني أبكي لأنه كان باب من أبواب الجنة مفتوح لي بوجودي وبحياة أمي وبوفاتها أغلق هذا الباب عليه. هكذا رضي الله تعالى عنهم كانوا ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم ينظرون من خلالهم إلى جنات النعيم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فها هو ابن عون أحد التابعين نادته أمه فرفع صوته فندم على هذا الفعل وأعتق رقبتين لوجه الله. وكان ابن سيرين الإمام العابد الزاهد إذا كلم أمه كأنه يتضرع يتذلل ويتواضع وإذا دخلت أمه يتغير وجهه من أثر تواضعه وخفض جناحه لوالدته رضي الله تعالى عنه. كان الحسن البصري رحمه الله لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. والصور حقيقة من حياة السلف كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها ولكن هذه إشارات سريعة. إذن عبر هذه الوقفة أحب أن أبعث هذه الرسالة إلى أخواتنا وبناتنا الفتيات الله الله في آبائكم وأمهاتكم ولنتقي الله تبارك وتعالى في تصرفاتنا وأقوالنا ولنجعل قول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة يحفظها جميع المسلمين قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف ليس هناك في اللغة العربية كلمة تتكون من أقل من حرفين فلو كان هناك في اللغة العربية من أساليب الزجر وغيرها كلمات أقل من حرفين لذكرها الله تبارك وتعالى. فغيرها من الكلمات البذيئة والعبارات التي فيها من التأفف والضجر من باب أولى أن ينتهي عنها العبد في تعامله مع والده ووالدته. وهذه حقيقة بعض النصائح السريعة التي أختم بها هذه الوقفة. ألا يخاطب والديه إلا بألفاظ الاحترام، ألا يحد النظر لوالديه، ألا يمشي أمام والديه إنما يمشي خلفهما أو عن يمينهما أو عن شمالهما، أن يحذر من إطلاق كلمات التضجر والتبرم ككلمة أف أو أن يشير بيده وأن يرفعها كما يفعل بعض الفتيات والفتيان نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى سواء السبيل. كذلك أن يخفض صوته حال مخاطبته لوالديه، لا يرفع صوته فوق أبيه أو صوت أمه. كذلك أن يحرص على إلقاء السلام في دخوله وخروجه وأن يحرص أن يقرن هذا السلام بقبلة على الجبين وقبلة على اليد. هذه القبلات لها من التأثير العظيم في قلب الوالدين. كذلك عند الأكل كما مر معنا أثر الحسن البصري ألا يبدأ بأكله من الطعام قبل أن يبدأ والداه بذلك. كذلك من المناسب والجميل جدا أنه إذا خرج والداه من البيت أو أحدهما أن يودعه بكلمات الود والمحبة كقوله حفظك الله يا والدنا، حفظك الله يا والدتي، أرجعكم الله تبارك وتعالى إلينا سالمين غانمين، وما أشبه هذه الأمور التي تبعث السعادة والمحبة والرضا في قلب الوالدين عنك يا فتاة الإسلام. وهذه حقيقة أبيات من الشعر جميلة، ولها قصة خلاصتها أن وهي قصة رمزية، وهي أبيات مؤثرة كما سنسمع بحول الله وقوته، أن رجلا طلب أن يتزوج امرأة، وكانت هذه المرأة امرأة ثيبا وكان عندها ولد، فرفضت الزواج من هذا الرجل بحجة أنها تريد أن ترعى ابنها، وما أحبت أن يشغل قلبها حب أحد ومخلوق سوى ولدها، فرفضت الزواج وآثرت أن تبقى هكذا دون زوج على أن تربي ولدها. فجاء إلى ولدها وأغراه بالمال وقال: خذ هذا المال الوفير واذهب إلى أمك واقتلها وأتني بقلبها. ففعل هذا الولد وقتل أمه وأتى بقلب أمه ليقدمه لهذا الرجل الظالم ليحوز المال الذي وعده إياه. فما الذي جرى؟ يقول الشاعر في خلاصة هذه القصة والحادثة، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عفر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، ودرى فظيع خيانة لم يؤتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما أجرت دموع العين من سيل العبر. ويقول الولد الآن، يخاطب القلب ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، وإذا غفرت فإنني أقضي انتحارا مثلما يغاث من قلبي انتحر. فاستل خنجره ليقتل نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. إذن هكذا يعاملنا أمهاتنا وآباؤنا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوقفة السابعة: جريمة حب. إن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشر من ذكر وأنثى، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل اللقاء بين الذكر والأنثى في إطار عفيف طاهر، ألا وهو إطار الزواج. والله سبحانه وتعالى قد أباح الزواج لعباده في كتابه الكريم، وهذا اللقاء الشرعي العفيف الطاهر بين الذكر والأنثى سنة الأنبياء من قبلنا، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن حال الأنبياء في كتابه الكريم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث أمته بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. ولكن الذين انتكست فطرتهم وشذت عقولهم أصبحوا وللأسف يقيمون العلاقات الشاذة، فأصبحنا نرى وللأسف الشديد، وهذه كانت العلاقات الشاذة والأمور المنكرة المقززة كانت لا تعرف في بلاد المسلمين، ولكن في هذا الزمان الذي أصبح فيه العالم كما يقولون قرية صغيرة واحدة، وبسبب الغزو الثقافي الإعلامي الفكري الذي غزا بلاد المسلمين وإلى الله المشتكى وعليه التكلان، أقول انتقلت هذه الممارسات الخبيثة الشاذة إلى بلاد المسلمين، فأصبحنا نرى في مدارسنا أو في بعض مدارسنا وللأسف الشديد مدارس الأولاد أو مدارس البنات هذه الظاهرة، ألا وهي ظاهرة التعلق والحب والعشق الذي يقع بين الفتيات والذي يقع بين الفتاة ومدرستها أو الذي يقع بين الطلاب، وهذا لا شك أنه عاقبته وخيمة. الله سبحانه وتعالى كما أسلفت قد حذرنا من هذا الأمر، وبين سبحانه وتعالى أن جريمة قوم لوط التي استحقوا بها العذاب العظيم من الله سبحانه وتعالى، الذي ما علم أن الله تبارك وتعالى عذب قرية كما عذب قرى لوط، كما قال سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جاءهم جبريل عليه السلام بعد أن حق عليهم القول والعذاب من الله الجبار، جاء جبريل ورفع قرى سدوم التي كانت تعمل هذه الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين، فرفعها بطرف جناحه حتى بلغ بها إلى عنان السماء، فسمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها وهوى بها إلى الأرض، ضربها ضربة عظيمة وأتبعها حجارة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذا في حال من يأتي الذكران، كذلك من يأتي من النساء تأتي النساء والتعلق والعشق والمحبة الذي يكون بين بعض الفتيات. ظاهرة الإعجاب بين الفتيات هي تبدأ بالإعجاب وتبدأ بالتقدير وتبدأ بتبادل رسائل الحب وتبدأ بالاهتمام الزائد، ثم يستزلها الشيطان والعياذ بالله إلى أن تنتهي بعض هذه الحالات، وللأسف الشديد انتهت بممارسات الشذوذ الجنسي الذي يعرف بين قوسين بالسحاق، وهي جريمة منكرة تقع من الفتاة تجاه الفتاة. هذه حقيقة تمر بمراحل، كما قلنا تبدأ بظاهرة الإعجاب وتبادل كلمات التقدير والمحبة، ومرورا بالقبولات الحارة وبتبادل الورود وتبادل الهدايا والاتصالات في آخر الليل والمسجات الغرامية، ثم دائما تكون اليد على اليد، بل ربما تحتك بعض الأجساد في مواطن أو في مواضع غير طيبة بحجة العناق والقبلة والشوق والتقدير والمحبة، وكل ذلك من تسويل الشيطان الرجيم. ولذلك احذري من الفتاة التي تركز بنظراتها إليك وتطاردك بعينها أينما ذهبت، وتكثر الالتصاق بحجة أنها تريد مثلا الهمس، تقول والله بساسرش مثلا، أريد أن أهمس في أذنيك، اقترب تجاه أذنيك أو خدك أو رقبتك أو جسدك، فاحذري من هذه. أو مثلا تقترب وتلتصق بظهرك أو بجسدك بحجة مثلا المزاح أو الضحك أو ما إلى ذلك، فاحذري من هذا، واحذري ممن هذه تصرفاتها وهذا هو ديدنها، فإن العاقبة تكون وخيمة. وبهذا الصدد حقيقة أوجه رسالة لأولياء الأمور وللمعلمات أن يراقبوا الفتيات وأن يعالجوا هذه الظاهرة في بدايتها. فإذا وجدوا مثلا شيئا من التعلق بين فتاتين، أو وجدت أنت أيتها المعلمة تعلقا غير مبرر أو شيئا من الإفراط في الإعجاب والتقدير والاحترام من قبل بعض الطالبات، فعليك أن تضعي حدا، وإياك أن تلعبي بمشاعرها وأن تستخفي بعقلها، فإن والله كم من القصص التي تقشعر لها الأبدان وتدمي لها القلوب قبل العيون قد وقعت بسبب هذا الإعجاب المنكر. وأقول كذلك عليك أنت أيتها الوالدة المباركة، وأنت أيها الوالد المبارك، نحن لا ندعو إلى التجسس، نثق إن شاء الله ببناتنا وأبنائنا، ولكننا لا نثق بشياطين الإنس والجن، ونحن كما أسلفت في عالم مخيف وفي غزو ثقافي فكري إعلامي خبيث يريد أن يدمر هذه الأمة وأن يسلخ شبابها وفتياتها من أن يلتزموا بهذه القيم الإسلامية العريقة العظيمة. فأقول علينا أن نراقبهم وأن نوجه إليهم دائما النصح، وأن نكون قريبين منهم، وإذا لاحظنا شيئا من العلاقة غير المنطقية كاتصالات آخر الليل أو بعض الهدايا المستمرة أو إهداء بعض الورود أو التكلم بشيء من الإعجاب المفرط عن صديقتها، لابد أن نقف وقفة جادة وأن نعيد الأوراق وأن نقترب أكثر من ابنتنا لنعرف الأسباب الحقيقية الدافعة وراء هذا الإعجاب، حتى لا تقع ساعة لا نستطيع معها أن نصلح كثيرا من الأمور التي كان بمقدورنا أن نصلحها. الوقفة الثانية الأنثى الذكر. يقول الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذا هو أمر الشيطان وهذا هو سبيل الشيطان أو من سبل الشيطان في إغواء الإنسان، أنه يأمره ويزين له تغيير خلق الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وجاء في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: كما روى ذلك البزار والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. الديوث والعياذ بالله الذي يقر الفاحشة في أهله. ثم قال ورجلة النساء يعني المسترجلة، يعني بين قوسين البويات، هذه الظاهرة المنكرة، الظاهرة المنكرة التي بدأت تتفشى. والله وتالله وبالله ثلاثة أيمان مكررة، أقول هذا من موقف شخصي جرى لي وعجبت وضربت كفا بكف. دعيت لإلقاء ثلاث محاضرات متتالية في ثلاث ثانويات في الكويت، ثانويات البنات. الأمر العجيب عندما أسأل المتصلة سواء السكرتيرة أو الأخصائية أقول لها يا أختي ما هو الموضوع الذي تحبون أن أتكلم فيه، كانت المفاجأة هذه الثانويات، وهذا نموذج فقط، هذه الثانويات الثلاث، طبعا ما في اتصال بينهم لكن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، أقول هذه الثانويات الثلاث كل ثانوية تقول لي هذا الجواب، تقول يا شيخ تكلم بما تحب ولكن نرجوك أن تخص في محاضرتك أو أن تذكر في محاضرتك أمرين اثنين عظيمين مهمين، الأمر الأول أن تتكلم عن عبدة الشيطان، والأمر الثاني أن تتكلم عن ظاهرة البويات. طبعا هذا مؤشر خطير ومؤشر مؤلم مخيف أن نصل إلى هذه الدرجة، أن نحتاج أن نتكلم في أوساط الفتيات المسلمات عن هذه الظاهرة النشاز الشاذة التي ترتب اللعن عليها. أتدرين يا فتاة الإسلام ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد عن رحمة الله، وما الذي يبقى لنا إذا طردنا عن رحمة الله عز وجل أرحم الراحمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن إذا طرد الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى ما الذي بقي له؟ لذلك لابد أن يكون المسلم والمسلمة التي ترجو ما عند الله تبارك وتعالى أن تكون حريصة، أن تكون يعني على حذر من الأفعال والأقوال والممارسات التي يترتب عليها اللعن، لأنه سيطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك نرى حقيقة هذه الألبسة التي ظهرت بها بعض الفتيات وقصات الشعور التي ما أصبحنا في كثير من الأحيان أن نميز بين الذكر والأنثى، وهذا حقيقة يعني مصيبة كبيرة ولا بد أن نحذر. احذري يا بنيتي واحذري يا أختي من أن تتصفي بهذه الصفة الشنيعة ألا وهي أن تتشبهي بالرجل، فإن هذا والعياذ بالله يجلب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. ولا تقولين هي حرية شخصية، ترى ما في حرية في الكون، ليس هناك حرية في أي بلاد، حتى في بلاد الحريات ما في ترى شيء اسمه حرية مطلقة، الحرية المطلقة في مكان واحد في الغابة، هناك حرية مطلقة لأنهم بهائم فوضى، القوي يأكل الضعيف، ما في قوانين، ما في لوائح، ما في نظم، هناك نعم حرية مطلقة بمعنى فوضى، ولكن في كل بلاد حتى في بلاد الغرب والشرق هناك سقف أعلى من الحريات، لأن هذا العقل والمنطق يقول هذا. إذا قلنا ليس هناك سقف أعلى الحريات والإنسان يفعل ما بدا له، هذه فوضى وليست حرية، وفرق كبير بين الفوضى وبين الحرية. وليس هناك ديانة ولا شريعة قد جاءت بتعزيز الحريات كما جاء الشرع الإسلامي، لأنه من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة أقول علينا أن نحذر من هذه الظاهرة النشاز الشاذة التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والتي هي اتباع لركب الشيطان واستجابة لوساوسه الخبيثة. ثم الأدهى والأمر أنه يحصر الإنسان اللعنة من الله سبحانه وتعالى الذي يترتب عليه أن يطرد من رحمة أرحم الراحمين، الذي نسأله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. الوقفة التاسعة اعترافات الشيطان. كما أسلفت في الوقفة الماضية أننا أصبحنا وللأسف الشديد، وهذه من الأمور المبكية المؤلمة ولكن لا بد من المصارحة، أصبحنا نعيش هذه الظاهرة، وأنا لا أحب أن أسميها ظاهرة ولكن هذا هو الواقع وللأسف الشديد. ما معنى أن تطلب بعض المدارس أن يتكلم المتكلم عن ظاهرة عبدة الشيطان؟ ما معنى أن تطل علينا الصحف قبل سنة أو سنتين بهذا الخبر الذي نزل على المسلمين في هذه البلاد كالصاعقة من وجود ما يزيد على 30 فتاة في إحدى مدارسنا يمارسون طقوس عبدة الشيطان. ما معنى أن تطالعنا بعض الصحف في تحقيق مخيف في صفحة كاملة أجرتها مع عبدة الشيطان هنا في الكويت أعمارهم بين 17 إلى 20، وسألهم من أجرى هذا الحوار، سألهم سؤالا مباشرا، قال لهم: هل تمارسون طقوس عبدة الشيطان بحذافيرها هنا في الكويت؟ كانت الإجابة بنعم. وأنا أقول هذا الكلام وأنا على يقين أن هذه الظاهرة وللأسف الشديد قد وصلت إلى بعض أبنائنا وبناتنا هنا في الكويت. الكويت منارة للإسلام والمسلمين، أهلها منذ القدم قد حافظوا على القيم والشريعة والعقيدة والأخلاق والفضائل إلى يومنا هذا. لذلك لا بد أن نحذر من هذه الظاهرة الخبيثة. ما الذي بقي؟ أن يعبد الإنسان الشيطان الرجيم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أن يسجد الإنسان للشيطان الرجيم من دون الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ أي ضلال هذا وأي كفر هذا؟ قبل سنة أو سنتين جاءني أحد الشباب في مسجدي بعد خطبة الجمعة وجلس معي وهو يبكي. جلست معه ما يربو على الساعة ونصف وهو يقول اعترافاته، اعترافات الشيطان، وهو لا يدري. وتفاجأ وكنت أستمع إلى قصته من بدايتها إلى نهايتها وقد أجهش بالبكاء المر وجاء تائبا نادما. فتفاجأ وكاد أن يصعق وأن يغمى عليه عندما أخبرته بجملة واحدة بعد أن ذكر قصته كاملة. قلت له: يا أخي الحبيب، أتدري أنت كنت تصاحب من وتسير مع أي فئة؟ قال: والله شيخ، والله ما أدري، كل نسوي نطلع ونرقص مع بعض، وأنا يعني دخلت مع هذه المجموعة حرصا على تحصيل العلاقات مع الجنس الآخر والمتع واللذائذ وما إلى ذلك. قلت له: يا أخي، هؤلاء هم عبدة الشيطان. دارت عيناه في رأسه وقال: معقول؟ قلت: نعم. ثم بدأت أذكر له طقوسهم التي أعرفها من قراءتي لمذهبهم الفاسد لأحذر منه، فقال: نعم يفعلون كذا. قلت له: ألا يفعلون كذا؟ قال: بلى يفعلون كذا. ألا يفعلون كذا؟ ألا يقولون كذا؟ قال: ألا يلبسون كذا؟ أليست هذه عباراتهم؟ أليست هذه تحيتهم؟ وأشرت إليه بتحيتهم. عجب مني. قلت: يا أخي، هذه طقوس عبادة الشيطان الرجيم، ولكنك أنت الله سبحانه وتعالى قد من عليك وأنجاك من هذا المنزلق الخطير ومن هذا الدرك الذي سيقود المنغمسين فيه إلى جهنم وبئس المصير، ولذلك لم يكشفوا لك أوراقهم لأنك إلى الآن لم تعطيهم الولاء الذي أرادوه. لا أريد حقيقة أن أعكر الأسماء ولا أن أكدر الخواطر بذكر طقوس عبدة الشيطان، فقد تكلم غيري من الدعاة جزاهم الله خيرا في محاضرات مستقلة وألفوا مؤلفات مستقلة، وأنا حقيقة لا أريد أن أتكلم عنهم بشيء بالتفصيل حتى لا تكون دعوة إلى الشر والخبث والعياذ بالله، ولكن أقول بشكل عام: هؤلاء يمجدون الشيطان، شعارهم أنهم يحبون السواد، لبس السواد، يلبسون كالبنطال الأسود، الثوب الأسود. بالنسبة للفتيات يحرصن على استخدام أدوات الزينة والمكياج السوداء كصبغ الأظافر الأسود، حمر الشفاه الحمرة السودة، الكحل بشكل ظاهر، ما يوضع أسفل العين ما يسمى عند النساء بالشدو أو الظلال يوضع أيضا بلون السواد، يحرصون على صبغ الشعر بالأسود القاتم، يحرصون على لبس السلاسل، على العنف، على سماع الموسيقى التي تسمى بالهيفي ميتال أو الموسيقى الجاز الصاخبة التي تحمل في معانيها معاني هذه الكلمات عندما وقف عندها المتخصصون ذكروا بأنها كلمات أولا تدعو إلى الفناء في حب الشيطان، ثانيا والعياذ بالله تدعو إلى الجريمة وسفك الدماء بل وشرب الدماء وإلى إقامة الجنس الخبيث. يقيمون هذه الحفلات في أجواء صاخبة يجتمعون فيها والأضواء تتراقص على أجسادهم، يختلطون الفتيات مع الشباب، ثم بعد ذلك يقام هذا القداس والعياذ بالله بأن تذبح قطة ثم يسكب دمها في كؤوس وتدار هذه الكؤوس على هذه المجاميع السيئة القبيحة الكافرة الفاجرة ليشربوا منها، ثم بعد ذلك يقومون برقص هستيري بشكل جماعي، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يمارسون الجنس بشكل جماعي كالحمر كالبهائم، يمارسونه بشكل فظيع مقزز، ويحبون أن يمارسوا هذه الأمور المنكرة في الأماكن المظلمة، في الأماكن المهجورة، وعند المقابر، بل وصل الحد بهم هؤلاء الفجر الكفرة عليهم من الله ما يستحقون، أنهم نبشوا القبور وأخرجوا الموتى وفجروا بهم، كل ذلك يفعلونه تقربا إلى الشيطان الرجيم. بعد هذا كله، هل يستجيب بعض المسلمين المسلمات من فتياتنا يغرر بهم للدخول واعتناق هذه الديانة الخبيثة؟ لماذا؟ قد يقول بعض الناس لماذا يا أخي؟ الجواب، وقد سئل بعض أفراد هذه الجماعة، جماعة عبدة الشيطان، سئلوا في الكويت أو في خارج الكويت، وهذا مبدأ معروف من مبادئهم الخبيثة الهدامة، ينتحلون هذه الديانة لأن الشيطان بزعمهم يبيح لهم جميع المتع. ليس هناك في ديانة عبدة الشيطان، إن صح أن تسمى ديانة، ليس هناك محظور، ليس هناك محرم، بل يعتقدون أنه ليس هناك آخرة وليس هناك جنة ونار، ويعتقدون أنه من الحمق أن يضيع الإنسان هذه الحياة وأن لا يستمتع بما فيها من اللذائذ والمتع. لذلك هم ينسلخون من كل فضيلة ومن كل خلق وقيمة، وينغمسون في كل رذيلة ومعصية وخطيئة. أقول لا بد أن نحذر أشد الحذر، ولا بد أن نتابع أبناءنا وبناتنا. نعم، أعيدها وأكررها، الدنيا لا زالت بخير كما نقول، وأهل الكويت والمسلمون بخير وصحة وعافية ودين وصلاح، ولكن هذه النابتة السوء لا بد أن نستأصل شأفتها من جذورها حتى لا يقع الفساد بين البلاد والعباد. الوقفة العاشرة، إشراقات. بعد أن ذكرنا أيها الأحباب الكرام هذه الوقفات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، نختم بذكر الإشراقات والغد المشرق والتفاؤل الذي نجد مقدماته في واقعنا بحمد الله عز وجل. كثير من الفتيات بحمد الله عز وجل قد التزمنا بالحجاب، بل إن بعضهن قد التزمنا بالنقاب، وكثير من الفتيات قد أقبلنا على مراكز تحفيظ القرآن الكريم حتى اكتظت هذه المراكز بعدد الفتيات، ولله الحمد والمنة، حتى رأينا بحمد الله عز وجل في السنوات الأخيرة ثلة طيبة مباركة من الفتيات الصالحات المصليات القانتات ممن حفظنا كتاب الله تبارك وتعالى، بل وأقبلنا على طلب العلم الشرعي الذي يبصرهن في أمور دينهن حتى يتقربن من الله سبحانه وتعالى. حقيقة أفرح كثيرا عندما ألقي بعض الكلمات والمحاضرات في مدارس الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى من كل مكروه، وسائر بلاد المسلمين، عندما أرى هذه الأعداد الكثيرة والسواد الأعظم من بناتنا بحمد الله عز وجل وفتياتنا قد التزمنا بالحجاب، ونرى القلة اليسيرة فقط ممن يعني كشفنا رؤوسهن، وإن شاء الله تبارك وتعالى هم في الركب وهم يعني قريبون من هذه الاستقامة وهذا الالتزام بالحجاب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المرأة المسلمة. لذلك هذه حقيقة إشراقات، وأحببت أن أختم بهذه الوقفة حتى يعلق آخر ما يعلق في ذهننا من هذه الوقفات هذه الإشراقات، حتى نتفائل، وديننا يدعونا إلى التفاؤل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه على التفاؤل، ويؤملهم أن يقبلوا على الحياة بإشراقة وابتسامة، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وقد تكفل بظهور هذا الدين، وإن الله تبارك وتعالى سينصر دينه سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل في علاه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ونجعلنا من الراشدين. اللهم وجنبنا الفتن، اللهم وجنبنا الفتن، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ورد شبابنا وفتياتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم واحفظهم من شر شياطين الإنس والجن. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت،